دعوان والله ومين تغيبي العمر نحس بقيمة الحب ما هوش غرضية جي سوي سنتي مطال حاجة تعويلو توشي لي القلب هاي Je suis sentimental. Agent Tawil.